قال الإمام النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين للسجود. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين للسجود. باب رفع اليدين للسجود، مراده بهذه الترجمة أن الإنسان عندما يسجد فإنه يرفع يديه عند إرادة السجود، وعلى هذا فيكون عندما يكبر الإنسان للسجود يرفع يديه، عندما يكبر الإنسان للسجود فيرفع يديه مثل ما كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه وعند تكبيرة الإحرام، كذلك أيضا عند السجود. وهذه الترجمة معقودة لهذا، وقد أورد فيه حديث قتادة عن عاصم عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه رفع يديه حين صلى حين دخل في صلاته، رفع يديه في صلاته وإذا ركع، يعني مناه عند تكبيرة الإحرام، في بعض الروايات حين دخل في صلاته وعند تكبيرة وعند الركوع وعند الرفع منه، وكذلك عند السجود وعند القيام من السجود. هذا هو أورد النسائي هذا الحديث عن مالك بن الحويرث عن قتادة عن نصر بن عاصم، يرويه عن مالك بن الحويرث عن نصر بن عاصم، ويرويه عن نصر بن عاصم قتادة، ويرويه عن قتادة ثلاثة ذكر النسائي الأسانيد إليهم: عن شعبة وعن سعيد بن أبي عروبة وعن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، تلتقي أسانيدهم عند قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن، ومنها ما ترجم له المصنف وهو عند السجود فإنه يرفع يديه. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقالوا إنه يرفع يديه أحيانا، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يفعل، يعني كان يرفع يديه عند الركوع عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وكان لا يفعل ذلك في السجود، أو كان ذلك لا يفعل ذلك في سجوده. قالوا: فيكون ما جاء عن مالك بن الحويرث محمولا على بعض الأحوال وعلى بعض الأحيان، وما جاء عن عبد الله بن عمر يعني محمولا على بعضها، وأنه لم يره يفعل ذلك الفعل الذي هو رفع اليدين عند التكبير للسجود. فمن العلماء من أخذ بما جاء في حديث مالك بن الحويرث واعتبر ذلك حديثا دالا على صحة الرفع في هذا الموطن، ومن العلماء من قال إن ما جاء في حديث مالك بن الحويرث من ذكر رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه عند الرفع من السجود، قال إن هذا وإن جاء بطريق صحيح إلا أنه يعتبر شاذا، لأنه جاء من طرق عن من روى عن قتادة أنهم يروون ذلك، وليس من طريق قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، وليس فيه ذكر رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه، وإنما اقتصروا على المواطن الثلاثة التي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ومن العلماء من زاد على ذلك عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، فإن هذا ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، وكذلك جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، أي عند القيام من التشهد الأول. وتكون المواضع على هذا أربعة، يعني عند الركوع، عند تكبير الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول. والمواطن الثلاثة الأول ثابتة في الصحيحين، والقيام من التشهد الأول ثابت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، وأيضا ثابت في غير الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، بالإضافة إلى المواطن الثلاثة التي هي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. ويقولون إن الذين رووا يعني هذا الحديث مقتصرين على على المواطن الثلاثة، يعني هم أكثر من هؤلاء الذين رووا ذكر السجود والرفع منه، ذكر السجود والرفع منه، وأنهم أكثر وأحفظ، فيكون رواية ما جاء في سنن النسائي وفي غيره من هذا الحديث من رواية قتادة عن ما عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث يكون من قبيل الشاذ. والذين يقولون بالأخذ بما جاء في الحديث قالوا أنها زيادة ثقة، أنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة هي بمثابة الحديث المستقل، بمثابة الحديث المستقل، لو روى حديثا مستقلا يعني من هذه الطريق فإنه يعتمد عليها، فكذلك ما جاء عنهم من الزيادة أو عن الثقة من الزيادة على ما رواه غيره، فيكون من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولو كان ذلك الحافظ وجد من هو أحفظ منه أو من هو أكثر منه عددا، فتعتبر تلك من زيادة الثقة. والأظهر أنه بناء على ما جاء في هذا الحديث أنه ترفع الأيدي في بعض الأحيان وليس دائما، لأن الإسناد صحيح وفيه زيادة ثقة فتعتبر ويعول عليها، لكن كما ذكرت المواطن الثلاثة الأول موجودة في الصحيحين، والموطن الرابع الذي هو عند القيام من التشهد الأول ثابت في صحيح البخاري، وأما عند السجود وعند الرفع منه فهذا عند النسائي وعند أبي داود وعند غيرهما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هو الملقب الزمن البصري، وكنيته أبو موسى، كنيته أبو موسى مشهور بكنيته ومشهور بلقبه ومشهور بنسبته، فيأتي ذكره في الرجال يقال محمد المثنى ويقال أبو موسى ويقال الزمن، يعني روى عنه الزمن أو روى عنه أبو موسى أو روى عنه محمد المثنى، فهو مشتهر باسمه بنسبته وكنيته ولقبه. ومحمد بن المثنى البصري أخرج له أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ويعتبر هو من صغار شيوخ البخاري، يعتبر من صغار شيوخ البخاري، وقد كانت وفاته سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، ويشاركه في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة وكونه من صغار شيوخ البخاري محمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا قبل البخاري بأربع سنوات، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة رووا عنهم عن هؤلاء الثلاثة مباشرة وبدون واسطة. ومحمد ابن مثنى العنزي هذا محمد المثنى العنزي الملقب بن دار والمكنى بأبي موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل كما قلت رووا عنه مباشرة وبدون واسطة فهو شيخ لهم جميعا. ملقب بالزمن ولا بن دار؟ لا الزمن معنا الزمن الذي معنا محمد المثنى الزمن الملقب الزمن وكذلك بن دار أيضا وبن دار يتفق مع محمد المثنى في أمور كثيرة كما اتفق معه بسنة الوفاة اتفق معه بسنة الولادة واتفق معه أيضا بكونهما من أهل البصرة واتفق أيضا في الشيوخ والتلاميذ ولهذا قال الحافظ بن حجر عنهما إنهما كانا كفر سيرهان يعني ما واحد يسبق الثاني من شدة تساويهما وتماثليهما. ويروي عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن شعبة وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نصر بن عاصم الليثي وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن مالك بن الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأنبه على رجل سبق أن مر في درس الدرس الماضي وهو أبو بشر الذي يروي عن يوسف ابن ماهك ويروي عنه شعبة ذكرت في الدرس الماضي أنه بيان ابن بشر لكن بالرجوع إلى تهذيب تهذيب الكمال للمزي تبين أن بيان ابن بشر لم يروي عن أن بيان ابن بشر لم يروي عن يوسف بن ماهك وإنما روى عنه جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية فيكون أبو بشر هذا الذي لم ينسب ولم يسمى هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يعني مثل ذاك أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة لكن المراد بأبي بشر هذا في هذا الإسناد جعفر بن إياس وليس بيان ابن بشر الأحمسي. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله. ثم ذكر النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى إلى قتادة وهي من رواية شيخه أيضا محمد المثنى إلا أنها من طريق أخرى عن محمد المثنى رواها من طريق آخر غير الطريق الأولى لأنه هناك يعني روى عن ابن أبي عدي وهنا روى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري ف يعني شيخ النسائي في الطريقين واحد إلا أن شيوخ شيخه افترقوا فلم يكن روايته عن شيخ واحد وإنما هي عن أكثر من شيخ لأن شيخ محمد المثنى ابن أبي عدي الطريقة الأولى، وهنا شيخه عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري. ف محمد المثنى هو شيخه في الطريقين، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري، عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد وهو بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ كثير التدليس، وهو من أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة، وهو هنا يروي عن قتادة، وهو هنا يروي عن قتادة. وسعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة حافظ كثير التدليس، أثبت الناس أو من أثبت الناس في قتادة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. القتادة. ثم قتادة ونصر بن عاصم ومالك هم الذين مر ذكرهم في الإسناد السابق. قال فذكر مثله يعني ذكر أوله ثم قال فذكر مثله، يعني لم يكرر المتن ولم يأتي بالمتن كاملا، وإنما ذكر أوله ثم قال فذكر مثله، يعني أن المتن مثل المتن السابق تماما، فإن قول مثله تعني المماثلة في اللفظ والمعنى، يعني معناه لفظه ومعناه واحد، لفظه اللفظ والمعنى واحد، فهو بدلا من أن يأتي باللفظ مكررا اقتصر على قوله فذكر مثله، فذكر مثله يعني معناه أن الحديث أن هذا المتن الذي لم يسقه مطابق ومماثل للمتن الذي ساقه قبله، للمتن الذي ساقه قبله، إذن المتنان لفظهما واحد والإسناد مختلف، ولكن الشيخ أيضا واحد، والالتقاء عند قتادة، وقتادة هما فوقه أيضا متفق، لكن الاختلاف في من دون قتادة، ويتحدان في النهاية عند محمد المثنى الذي هو شيخ النسائي في هذا الحديث من طريقيه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. تعيده وزاد مثله وزاد. قال فذكر نحوه وزاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. ثم أورد النسائي حديث مالك بن حويرث من طريق أخرى، وهي أيضا تلتقي عند قتادة، ولما قال ذكر أول أن النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه، فهنا عبر إذا دخل في الصلاة، وهنا قال إذا رأى النبي رفع يديه في صلاته، رفع يديه في صلاته، وهنا يقول إذا دخل في الصلاة، إذا دخل في الصلاة رفع يديه، قال فذكر نحوه، وكلمة نحوه تختلف عن مثله، لأن نحوه تعني أن هناك فرق في الألفاظ، وإن كان المعنى متقارب وقريب منه إلا أن اللفظ يختلف، فالفرق بين مثله ونحوه أن مثله يكون المتن الذي لم يذكر مماثلا للمتن المذكور، وأما كلمة نحوه إذا جاءت فإن المتن يكون قريبا منه وليس مطابقا له، فهذا هو الفرق بين مثل ونحو، بين مثل ونحو، مثل تعني المماثلة ونحو تعني المقاربة والمشابهة، وليست المطابقة والمماثلة. وزاد فيه أنه إذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، فعل مثل ذلك، فهذا فيه إثبات الرفع عند الرفع من السجود، رفع اليدين عند الرفع من السجود. والذي تقدم أنه إذا سجد، يعني إذا سجد، فالرواية السابقة فيها ذكر الرفع عند السجود، وهذه فيها زيادة وهي الرفع عند الرفع من رفع اليدين عند الرفع من السجود. الأولى أيضا فيها، الأولى أيضا فيها إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. من السجود أيضا؟ إيه. في الاثنين؟ إيه. طيب، يعني في الطريقة الأولى؟ إيه نعم. نعم، إذن إذن هو كما قال ذكر نحوه، لكن فيه اختلاف في اللفظ. نعم. لأنه قال وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع رفع فعل مثل ذلك. ففيه افتراق في الألفاظ، وإن كان المعنى يعني يتفق. والإسناد أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد المثنى أيضا وهو شيخه في الطريقين السابقين، أيضا هو شيخه في هذه الطريقة الثالثة، يعني معنى نعم، يعني شيخه في الطريقة الثالثة، يعني كل الطرق الثلاث من طريق شيخه محمد المثنى الملقب الزمن المكنى بأبي موسى، وقد مر ذكره. نعم. حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي وهو صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه هشام، وهشام ابن أبي عبد الله، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فالطرق النسائي يروي الحديث بطرقه الثلاث عن شيخ محمد المثنى، ثم يكون اختلاف الشيوخ، ثم تلتقي الطرق عند قتادة ابن دعامة، عند قتادة ابن دعامة، وبين النسائي وبين قتادة في كل منهما اثنين. فالطريق الأولى ابن أبي عدي وشعبة، وفي الطريق الثانية عبد الأعلى وسعيد بن أبي عروبة، يعني ما يلتقي عبد الأعلى وابن أبي عروبة، أو في أحد بينهم؟ لا، يعني وعلى هذا يكون الطريق أعلى، يعني لأن فيه شخصين، لأن بين محمد المثنى وبين قتادة شخصين، وفي الطريق الأولى ثلاثة أشخاص، والطريقة الثالثة الأولى كم يا شيخ؟ الأولى ثلاثة أشخاص، والثانية؟ الثاني شخصين، عبد الأعلى ثلاثة، محمد بن المثنى وعبد الأعلى، لا لا، محمد المثنى موجود في الثلاثة الأولى. طيب، ابن أبي عدي والشعبة فقط؟ أي هذا هو، يعني ابن أبي عدي وشعبة؟ أي بس ابن أبي، صح نعم، ابن أبي عدي وشعبة. والطريقة الثانية عبد الأعلى وسعيد، عبد الأعلى وسعيد، والثالثة معاذ وأبيه، معاذ وأبي، يعني إذن الثلاثة طرق كلها متساوية من حيث العلو، بين شيخه شيخ النساء فيها كلها محمد مذنى، وبينه وبين قتادة في كل من الطرق الثلاث شخصان. قال ترك رفع اليدين عند السجود. وقال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم أورد النسائي هذه الترجمة ترك رفع اليدين في السجود، بعدما أتى بالترجمة الدالة على الرفع أتى بعدها بالترك، بترجمة الدالة على الترك، وأن المقصود من ذلك أنه يكون أحيانا، يعني معناه أنه يترك ذلك أو جاء الترك فيحمل على ما جاء من الإثبات وعلى ما جاء من الترك على أن الفعل يكون أحيانا والترك يكون أحيانا. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع, وإذا دخل إذا كبر افتتح الصلاة, وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع, وكان لا يفعل ذلك في السجود, وكان لا يفعل ذلك في السجود. فقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا هو الدال على الترك, أو هذا هو الدال على الترجمة, أو الذي أتى به للترجمة هو وكان لا يرفع يديه في السجود. فيكون التوفيق بين ما جاء من الإثبات وما جاء من النفي بأنه يفعل في بعض الأحيان, بأنه يفعل في بعض الأحيان. والإسناد يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبيد, أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي, وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي, وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي, بينما خرج له الشيخان ولا ابن ماجه. قال حدثنا ابن المبارك, حدثنا ابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك المروزي, عبد الله ابن المبارك المروزي, قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. قال فيه ست كلمات, قال ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد, ثم قال عقبها جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وكانت وفاته سنة 181 181. عن معمر, عن معمر ابن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ عبد الرزاق ابن همام الذي يروي عنه كثيرا, وروى عنه صحيفة همام بن منبه, روى من طريقه صحيفة همام منبه المشتملة على 140 حديثا تقريبا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهو من أهل البصرة ونزل اليمن, وأخذ عنه عبد الرزاق بن همام وأكثر من الرواية عنه, ومما أخذه عنه صحيفة همام منبه المشتملة على 140 حديثا تقريبا. عن الزهري, عن الزهري ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله, محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب, وقصي وزهرة ابن كلاب, فالتقاء نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب, أخو لأن زهرة أخو قصي وهما ابن كلاب, فهو الزهري نسبة إلى زهرة ابن كلاب, ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الذي هو ابن شهاب الذي هو شهاب, لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله, محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب, محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, فينسب إلى جده شهاب وينسب إلى جده زهرة ابن كلاب, وهو إمام ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار التابعين, وقد لقي صغار الصحابة مثل أنس بن مالك وروى عنه رضي الله عنه وروى عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم, عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب, وسالم ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع, لأن الفقهاء في المدينة في عصر التابعين المشهورين بهذا اللقب سبعة, ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وثلاثة, والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال, فالستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم ابن عبد الله الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسالم يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة لأنهم من صغار الصحابة وقد عاشوا وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا من تقدمت وفاته من العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس منهم عبد الله بن مسعود لتقدم وفاته لأنه توفي سنة 32 وأما الأربعة الذين اشتهروا بهذا اللقب فهم من صغار الصحابة، وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة. وأيضا عبد الله بن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.